نواصل أيها الإخوة في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد البدر حفظه الله فيما يتعلق بالزيارات المبتدعة في كتابه فضائل المدينة أو فضل المدينة. لعلنا ريثما يأتي الأخ القارئ نلقي الضوء على ما بدأناه بالأمس في مسألة ما يتعلق بالدعاء الذي تكلم الشيخ حفظه الله عن بعض البدع التي يقع فيها الناس مخالفين فيها هذا الأمر الذي هو الدعاء. وإذا علمنا أن الدعاء هو العبادة وأنه أخص أنواعها لأنه تضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولجوء إليه وانطراح بين يديه في طلب كشف المكروب أو النجاة من المرهوب والوصول إلى المطلوب. لما كان الأمر كذلك كان الدعاء أمرا عظيما أو عبادة عظيمة من العبادات التي ينبغي المسلم أو يجب عليه بل يجب عليه أن يصرفها لله سبحانه وتعالى. ومن صرف هذا الدعاء لغير الله جل وعلا فقد أشرك مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء يا عبد الله الذي هو الانطراح بين يدي الله بين يدي الله طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه ورهبة ورغبة خوفا وطمعا خشوعا وخضوعا خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما. فإنه سبحانه وتعالى وعد عباده المخبتين إليه وهو لا يخلف الميعاد وعدهم بإجابة الدعاء إنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى. وكان الدعاء خالصا لوجهه جل وعلا بشروط سنشير أو سنذكر بعضا منها أو أهمها. وأهم تلك الشروط يا عبد الله أولا بما أن الدعاء عبادة فإن العبادة مبنية على أصلين. الأصل الأول أن يكون خالصا لوجه الله يدعو الداعي وهو يقصد بهذا الدعاء وجه الله الكريم يطلب منه ذلك، يسأله الإخلاص، والإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والأصل الثاني أن يكون العمل والدعاء مشروعا مطابقا لهدي الكتاب والسنة، ليس فيه تجاوز لهما ولا تعويلا على غيرهما، فالإخلاص والمتابعة ركن أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أساس كل عمل لا بد أن يكون خالصا صوابا، ومن بين ذلك الدعاء، فإنه لا بد بما أنه عبادة فإن هذه العبادة لا بد أن تكون خالصة لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن يخلو من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فلا تجعل بينك وبين الله وسطاء ولا شفعاء، فهو وحده الذي يدعى ولا يدعى سواه، ولا يحتاج أن تجعل وسيطا بينك وبينه. ولذلك سمعنا الآية العظيمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يسمع ويجيب دعاء من دعاه. والأمر الثاني أن لا يكون هذا الدعاء مخالفا لهدي الكتاب والسنة، وهذا ما ستوضحه بقية الشروط، لأن هذا الشرط الأول أو الشرطان الأولان الإخلاص والمتابعة لا يمكن لو وجد أن يكون مقبولين صحيحين إلا بتطبيق الشروط الأخرى، وإن كان تطبيقهما تطبيق تلك الشروط داخلا في الركن الثاني وهو المطابقة والمتابعة والموافقة، أي أن يكون العمل موافقا لهدي سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من تلك الشروط الأخرى البعد عن المحرمات، فإن أكل الحرام من الأسباب التي تحول دون الإجابة، فالوقوع في أكل الأموال المحرمة كأكل الربا وأكل مال اليتيم والرشوة والأموال التي تؤخذ بالحيل وما إلى ذلك، كل هذا من المال المحرم، وإذا وقع فيه العبد كان ذلك سببا تمتنع معه الإجابة. ولذلك لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، احد العشرة المبشرين بالجنة، يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجعل ان يدعو الله له حتى يكون مستجاب الدعوة، فيجيب بهذا الجواب العظيم المختصر: اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. معنى ذلك ان اجابة الدعاء مشروط بماذا؟ بالبعد عن الاموال ليش؟ المحرمة. إذن لابد من البعد عن المحرمات. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الأشعث الأغبر الذي يدعو ومطعمه حرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فمن أسباب عدم إجابة الدعاء أكل المحرمات. إذن الثاني هو البعد عن المحرمات. الثالث أن لا يكون فيه اعتداء أو قطيعة رحم. أن لا يكون فيه اعتداء أو قطيعة رحم. قطيعة الرحم كمن يدعو على احد اقاربه، اخوته او ابنائه او نحو ذلك، اذا دعا بدعاء فيه قطيعة رحم فان ذلك لا يقبل. والرحم يشمل جميع الأقارب، يشمل جميع الأقارب. وأما الاعتداء كمن يطلب أمرا مخالفا لسنن الله تبارك وتعالى في الكون، فإن في هذا اعتداء وتعديا. التعدي في الاعتداء لو جاء شخص قال: اللهم اجعلني اطير في الهواء بدون وسائل، اللهم اجعلني امشي على الماء، فاذا يتنبه الى الاعتداء. او فيه دعاء على اخوان المسلمين بغير حق ليس عليه ظلم ولا شيء يستدعي ذلك، وإنما فقط لقصد الإيذاء، فإن هذا إن كان الذي دعا عليه يستحق وإلا حار عليه. إذن لابد أن يكون خاليا من الاعتداء أو قطيعة الرحم. الشرط الثالث أو الرابع أن يدعو وهو موقن بالإجابة فلا يستبطئها، بل يدعو ويسأل الله القبول. فيدعو وهو واثق فيما عند الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه لا يستعجل الإجابة، بل يدعوه موقن بأن الله عز وجل سيجيب سؤله متى توافرت الشروط بالذي على وجه يعلم الله أنه خير له. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعائنا وبدعوة ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، فإما أن يجيب له أن يجيب سؤله ويعطيه ما دعا، وإما أن يدخرها له في حسناته، وإما أن يحط عنه بها من سيئاته، وإما أن يحط عنه بها من سيئاته. لذلك فإن على المسلم أن لا يستعجل ويقول دعوت فلم يستجب لي، إنما يدعو ويكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فربما كان تأخير الإجابة خيرا له في عاقبته، ربما كان ذلك خيرا له. وينبغي أن يبدأ الدعاء بحمد الله والثناء عليه بما هو له أهل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. ثم ينبغي المسلم أن يتحرى الأوقات المناسبة للدعاء، ومن ذلك ما بين الأذان والإقامة، إذن لا بد من أن يتنبه أيضا إلى اختيار الأوقات المناسبة. ووقت الدعاء ليس محدودا، لكن هناك أوقات هي أحرى بالإجابة، منها السجود، فإن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، ومنها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها السفر، ومنها عند القتال عند الجهاد في سبيل الله، ومنها يوم الجمعة وفي أول النهار وآخره من كل يوم. ومنها وقت السحر ووقت السفر، وقت السحر حين يبقى ثلث الأخير من الليل، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الأخير من الليل عندما ينام المحرومون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يقول تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالدعاء هو سهام الليل، التي لا تخطئ بإذن الله إذا وجدت شروطه ومقوماته. وفي ذلك الوقت العظيم، أعني آخر الليل، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فينبغي المسلم أن يهتبل مثل هذه الفرص، ولا سيما كما ذكرنا الدعاء آخر الليل الذي هو مظنة الإجابة، حيث تتنزل العثر الرحمات وتقال العثرات وتسكب العبرات في وقت لا يراك فيها فيه إلا رب الأرض والسماوات، فإنه أدعى الخشوع وللبعد عن الرياء والسمعة. فلذلك ينبغي المسلم أن يجتهد في اختيار مثل هذه الأوقات المناسبة، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أو يؤخر الوتر إلى تلك اللحظات التي فيها تلك النفحات حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. إذن على المسلمين أن يتنبهوا إلى أهمية الدعاء في حياة الأمة، وأن يعلموا أنه من أخص أنواع العبادة، وأن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما حفظ المسلم شيئا من الأدعية النبوية الثابتة كلما كان ذلك خيرا له، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. فإذن علينا أن نجتهد في الدعاء، وبخاصة في هذه الأيام المدلهمة التي تحيط بالإسلام والمسلمين، حيث تكالب أعداء الدين من كل حدب وصوب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. علينا أن نجأر إلى الله بالدعاء في أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يقين شرهم أينما كانوا. جميع أعداء الإسلام سواء من أولئك الكفرة المتحالفون والمتكاتفون ضد الإسلام والمسلمين، أو من سبب أو من زين لهم هذا الأمر كشذاذ الآفاق الذين بعضهم يتسمى باسم الإسلام وهو لا يمثله لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه، بل ربما تنكر له تحت ستار بعض المبادئ الحزبية المقيتة التي تستبعد الدين كلية عن أن يكون هو الأساس وهو المعول عليه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اخذل أعداء الدين في كل مكان، اللهم اخذل أعداء الدين، اللهم اخذل أعداء الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأله تبارك وتعالى ان يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته سبحانه وتعالى أن نغتال من تحتنا. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين وبلادهم عامة، وهذه البلاد خاصة، كما نسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان عنده أحد الأسئلة، يتفضل. يعني تقريبا في هذه الأيام، يمكن من بعد الساعة الثالثة فجرا. نعم. يقول الأخ الكريم: هل الدعاء له مزية عند الحجرة النبوية؟ هذا نبهنا عليه في درس الأمس، وقلنا إن من الأمور المبتدعة تخصيص الدعاء عند القبور، سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، فإن تلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان إن دعي عنده، وأما إن دعي هو من دون الله وطلب منه الغوث والمدد فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. لكن المهم علينا أن نعلم بأن الدعاء عند القبور محرم وأنه بدعة، فإذا أراد المسلم الدعاء فليأتي في أي ناحية من نواحي هذا المسجد أو في أي مسجد يعني يريده فيدعو الله، أو في بيته في الثلث الأخير من الليل فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله كشف الكروبات وإزالة الملمات والمدلهمات عن الأمة. وأما تخصيص الدعاء عند القبر فهذا من البدع، والبدع مردودة على أصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول وفي لفظ آخر: من أحدث أمرا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فعلينا أن لا نخلط في مسألة الدعاء بين الدعاء الذي أخلص فيه العبد لربه وبين الدعاء المبتدع الذي يخصصه بعض الناس عند المقابر أو عند بعض المقامات أو عند بعض الأضرحة أو عند زيارة بعض الأضرحة. فإذا علينا أن نحرص أن ندعو وفق السنة، وأن نبتعد عن كل بدعة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. كيف؟ ايه ما به حديث الضرير؟ نعم، هو حديث عثمان بن حنيف ان رجلا اعمى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يعافيني. فقال: ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت فهو خير لك. فقال: بل ادعو. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يتوجه الى الله عز وجل ويقول: اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. هذا الحديث يضعفه بعض اهل العلم، ولكن يبدو انه يرتقي لدرجة الحسن، ولكن فهم الناس له لكن فهم الناس له فهم خاطئ. ولو تأملت قصة هذا الحديث وأسباب وروده لوجدت أن المقام فيه من أوله إلى آخره مقام ماذا؟ ها؟ مقام دعاء، أليس كذلك؟ المقام في هذا الحديث مقام دعاء، طلب دعاء. ولو لم يكن طلب دعاء لتوسل به وهو في بيته، لكنه جاء إليه عليه الصلاة والسلام، جاء إليه وطلب منه الدعاء. وأي أحد أحرى بالإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس يستدل به على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه، وهذا فهم خاطئ لعدة أمور. الأمر الأول أن الرجل أول ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ ها؟ قال له ماذا؟ ادعو الله أن يعافيني. فالأمر بدأ بطلب الدعاء، وإلا لكان لو كان غير دعاء، لو كان توسلا بالذات لقبع في بيته ودعا هناك فاستجيب دعوته. وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خيره بين الصبر وبين الدعاء، فاختار ماذا؟ ها؟ فاختار الدعاء. الامر الثالث اصرار هذا الرجل الاعمى على طلب الدعاء في قوله بل ادعه، والامر الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره ان يجمع بين الدعاء وبين العمل ليش؟ الصالح. فامره صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين قبل ان يدعو، فاجتمعت له ثلاث مقامات: العمل الصالح من الوضوء والصلاة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء ذلك الرجل نفسه. فاجتمعت له مقامات عظيمة. الأمر الخامس أو السادس أن هذا الرجل يعني أن أهل العلم متفقون بأن هناك مضاف مقدر، مضاف مقدر، والحق أن المقدر هو الدعاء. اللهم إني أتوجه إليك بدعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بدعائك إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقام مقام دعاء من أوله إلى آخره. وثالث سابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فشفعه في، أي اقبل شفاعتي أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود هو تقدير الدعاء، إني أتوجه إليك بدعاء نبيك. وإلا لو لم يكن الدعاء هو المقصود أو قوله اللهم فشفعه في، أي اللهم اقبل في شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك وقوله وشفعني فيه، والشفاعة بمعنى الدعاء هنا، أي اللهم اقبل في شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لهذا كل السلف ما فهم منها إلا أن المقام مقام دعاء، وإلا ولذلك عدلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن التوسل به في حياة الذي كان في حياته إلى التوسل بمن؟ ها؟ بعمر أو بالعباس، حيث توسل عمر بالعباس أي بدعائه، وتوسل معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، وكذلك توسل الضحاك بن قيس بيزيد بن الأسود، وكان رجلا كثير البكاء من خشية الله. فلماذا لم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فيتوسلون به، لو لم يعلموا أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء، وهذا قد انتهى متى؟ بوفاته وانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ليس معنى ذلك أنه نقصت منزلته أو مكانته، بلى، إنه في مقام أعظم وأشرف، في مقام أعظم وأشرف، ولكن مع هذا ولذلك ما عهدنا أن أحد من السلف استدل بهذا الحديث على جواز التوسل به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم إذا ابتلي مسلم بظلم أخيه المسلم هل هو مأجور وصبر، هل هو مأجور ويأخذ من أعماله؟ نعم، إذا كان الوضع كما ذكرت وأنه ظلم بالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هو ذاك، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وحج وعمل صالح، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وللآخر من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. إذن هذا هو المفلس، وإذا صبرت فأنت مأجور وتنال أجرا عظيما عند الله. فعلى المسلم أولا أن يبتعد عن مواطن الظلم وعن أسبابه، وثانيا من عفى وأصلح فأجره على الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد يثيبك على صبرك ويعوضك خيرا مما فقدت.